بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. وبعد، أيها الإخوة، نبدأ على بركة الله في كتاب الإكليل بعد أن انتهينا من سورة البقرة وتليها سورة آل عمران. وآل عمران سورة مدنية بالاتفاق، وقد ورد في فضلها ما ورد في فضل سورة البقرة، اشتركا في كثير من الفضائل، ومن تلك الفضائل أنهما الزهروان تأتيان يوم القيامة كأنهما غمامتان أو غيايتان تظلان صاحبهما. وقد ورد في الحديث الصحيح النبي صلى الله عليه وسلم قال: اقرأوا القرآن، وهذا عام، ثم عطف على العام الخاص فقال: اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. اقرأوا الزهراوين، البقرة وآل عمران. ثم ذكر ذلك الفضل: فإنهما تأتيان يوم القيامة كأنهما غمامتان أو كأنهما غيايتان أو كأنهما فرقان من طير صواف تحاجان عن أصحابهما. وورد أيضا من فضلها أن الصحابة كانوا يعدون من يحفظ البقرة وآل عمران، كانوا يعدونه عظيما ذو شأن عندهم، وهي أيضا من السبع الطوال التي من أخذها فهو حبر أي عالم، كما ورد في الحديث حديث عائشة رضي الله عنها: من أخذ السبع الطوال أو السبع الأول من القرآن فهو حبر. وورد أيضا أنها من المثاني التي أوتيها النبي صلى الله عليه وسلم مقابل ألواح موسى عليه السلام. أوتي موسى الألواح وأوتيت المثاني كما قال عليه الصلاة والسلام. وورد أيضا في فضلها أنها من السبع الطوال التي أوتيها النبي صلى الله عليه وسلم مكان التوراة، أعطيت مكان التوراة السبع الطوال، ومكان الزبور المئين، ومكان الإنجيل المثاني، وفضلت بالمفصل كما قال عليه الصلاة والسلام. والمئين هي التي تزيد على المئة، والمثاني ما كان أقل من ذلك، وأما المفصل فأكثر العلماء على أنه من قاف إلى سورة الناس. وورد أيضا في فضل بعض آيات سورة آل عمران أن النبي صلى الله عليه وسلم كان كثيرا ما كان يقرأ في ركعتي الفجر قوله تعالى: فلما أحس عيسى منهم الكفر، وكان عليه الصلاة والسلام يذكرها ضمن آيات خطبة الحاجة قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته. وفي قوله: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار، قال عليه الصلاة والسلام: ويل لمن قرأها ولم يتفكر فيها. فهذه بعض فضائل هذه السورة. وأما موضوع هذه السورة فكثير من أهل العلم الذين يهتمون بمقاصد القرآن وبيان موضوعاته يذكرون أن موضوع هذه السورة هو الثبات، فورد فيها آيات تدل على هذا المبدأ، الثبات على الدين، وما أحوجنا إلى أن نثبت حتى يأتينا اليقين. ففي أول السورة قوله تعالى: ألف لام ميم ذلك الكتاب، ألف لام ميم الله لا إله إلا هو الحي القيوم نزل عليك الكتاب بالحق. فهنا يبين أن هذا الكتاب حق، فاستمسك به يا محمد ومن معك، لأن أوائل هذه السور فوق 80 آية كلها جاءت بسبب وفد نجران الذين وفدوا عن النبي صلى الله عليه وسلم وحاجوه في إبراهيم وحاجوه في عيسى، وحصلت مناظرة بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم أو جاءت الآيات كثيرة تدل على أن هذه الأفكار التي قد تكون وافدة من الخارج تحتاج إلى علم ليثبت الإنسان. فناظرهم النبي صلى الله عليه وسلم، بل طلب منهم بعد ذلك المباهلة، قل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم إلى آخر الآيات. فهذه الآية من أولها وهي تدل على الثبات إلى آخرها عند قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا. وهذا كله يدل على مبدأ الثبات على هذا الدين. ومن الآيات الداخلة بين الآية الأولى وبين الآية الأخيرة الدالة على الثبات آيات كثيرة. يكفي الناظر بعد سماع هذا الكلام عندما يقرأ هذه السورة يراها عيانا بيانا ظاهرة في القرآن أو في هذه السورة بالذات. ومن ذلك قول تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وهذه دعوة إلى التمسك بهذا الدين والموت عليه. وقول تعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. وقول تعالى: وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا. لاحظ فما وهنوا لما أصابهم وما ضعفوا وما استكانوا. وهذا كله أيضا ثبات، الثبات أمام الفكر كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم وجادل وفد نجران، والثبات أيضا في المعركة كما هو القسم الآخر من هذه السورة، سورة آل عمران التي ذكر فيها غزوة أحد. الذين قال له الناس: إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا. هنا ثبات أيضا. وقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كما ذكرت لكم اصبروا وصابروا في ختم هذه الآية. فسورة آل عمران موضوعها الأساسي الكلي هو هذا المعنى، وهو الثبات على الدين. بل وتحدثت أيضا هذه السورة عن عوامل أو عن بعض عوامل الثبات على هذا الدين، ومن ذلك اللجوء إلى الله عز وجل بالدعاء. فأنت ترى أن السورة فيها كثير من الدعاء والابتهال إلى الله عز وجل، وهو الركن الأعظم الذي من التجأ إليه فقد سلم. ومن تلك قوله تعالى: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا. هذا طلب على الثبات على هذا الدين وعدم الزيغ. قوله تعالى: ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار. وكذلك من عوامل الثبات التي ذكرتها هذه السورة العبادة وكثرة العبادة. فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا وكفلها زكريا بعد ذلك كلما دخل عليها زكريا المحراب. فهي كثيرا ما كانت تلجأ إلى الله عز وجل، وقد صابها ما تعلمون عندما أتت بولدها بعد ذلك، جاءت بمريم ومريم بعد ذلك أتت بعيسى. كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها، كلما دخل عليها زكريا المحراب، هذا دليل على هذا المبدأ وهو اللجوء إلى عبادة الله عز وجل. ومن أعظم الثبات أيها الإخوة الوارد في هذه السورة الثبات بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وهذه وردت فيها آيات سيأتي بعضها معنا، ومنها بيان فضل هذه الأمة على سائر الأمم لأجل هذه الشريعة: متى ما أقمنا هذه الشريعة كنتم خير أمة أخرجت للناس. لما تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر؟ بل إن الأنبياء والرسل وما بعثوا الرسل إلا لأجل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. الأمر بالمعروف كالتوحيد والنهي عن المنكر كالشرك وغيره. فهذه هي الرسالة وهي التي جاءت بها شريعة محمد صلى الله عليه وسلم وهي الخاتمة. وكذلك من عوامل الثبات الأخوة وعدم الشقاق والتنازع. ومن ذلك قوله تعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. لأن التنازع والشقاق سبب لأن يتسلل العدو ويفسد على الإنسان التمسك بهذا الدين. ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءتهم بينات. لاحظ، جاءتهم بينات ولكنهم تفرقوا واختلفوا ثم تزعزع هذا الثبات. الحديث عن هذه أو عن موضوع هذه السورة قد يطول، ولكن الرجوع إلى مقاصد السورة عندما تحدث فيها يجد الإنسان بغيته. وهذه السورة وهي سورة آل عمران سورة مدنية، وتعلمون أن السور المدنية فيها التشريع وفيها الأحكام، ولذا ورد فيها جملة عظيمة من الأحكام ذكر منها الإمام السيوطي في هذا الكتاب، كتاب الإكليل في استنباط التنزيل، جملة منها. ولا يستطيع صاحب الإكليل ولا غيره أن يلم بجميع أحكام هذه السورة أو غيرها من القرآن، ولكن ما ذكر منها فهو فيه الخير الكثير. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتم الأكملان على النبي مرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا والجميع السامعين. سورة آل عمران، قوله تعالى: هو الذي أنزل عليك الكتاب فيه انقسام القرآن إلى محكم ومتشابه، واستدل بقوله وما يعلم تأويله إلا الله على أن المتشابه مما استأثر الله بعلمه بناء على أن والراسخون مبتدأ، ويؤيده أن الآية دلت على ذم متبع تأويله فوصفهم بالزيغ، ويؤيده أيضا قراءة ابن عباس ويقول الراسخون، وقراءة ابن مسعود وإن تأويله إلا عند الله والراسخون، ومن قال إن الراسخين يعلمون استدل بأنه معطوف. نعم، هذا الحكم الأول، وهو أن الله عز وجل في القرآن الكريم وصف القرآن بأنه كله محكم في قوله تعالى كتاب أحكمت آياته، بمعنى في النظم والمعنى، وأنه حق لا يأتيه الباطل. ووصف المولى سبحانه وتعالى الكتاب كذلك بأنه متشابه في قوله تعالى كتابا متشابها مثانية، متشابها بمعنى يشبه بعضه بعضا في الإتقان والإحكام. وهنا في هذه الآية وصف المولى سبحانه وتعالى أن في الكتاب آيات محكمات وأن منه متشابهات، في قوله تعالى هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات. فاختلف العلماء ما المراد بالمحكم هنا وما المراد بالمتشابه، فقيل أن المحكم ما عرف معناه، ما عرف المراد منه، وأما المتشابه فهو ما استأثر الله بعلمه لا أحد يعلم تأويله، وهذا الذي سيسير عليه المصنف في القول الأول. وقيل بأن المحكم ما لا يحتمل إلا وجها واحدا، وأما المتشابه ما يحتمل أكثر من وجه. وقيل بأن المحكم ما استقل بنفسه من حيث الوضوح والبيان، وأن المتشابه ما يحتاج إلى قرينة أو يحتاج إلى بيان وتوضيح لا يستقل بالبيان بنفسه. هذه بعض أقوال أهل العلم في معنى المحكم والمتشابه. والآية تقول منه آيات محكمات هن أم الكتاب، فما المراد؟ هل المراد المعنى الأول أو المعنى الثاني أو المعنى الثالث؟ إذا نظرنا إلى موقف السلف الصالح من هذه الآية فإنهم يرون بأن الآية فيها وقف على قول تعالى وما يعلم تأويله إلا الله، وما يعلم تأويله إلا الله، هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله. إذن على هذا الكلام، إذا قلنا بأن الوقف هنا وقف على لفظ الجلالة، فيكون المتشابه هو ما استأثر الله بعلمه، لأن بعد ذلك يقول والراسخون في العلم يقولون آمنا به، سلموا، لم يدركوا معناه ولكنهم سلموا تسليما بأنهم عند الله عز وجل. هذا قول جمهور أهل السلف، وأيضا قول لابن عباس، وقول آخر لابن عباس بأن الوقف على قوله والراسخون في العلم، يعني وما يعلم تأويله، هذا المتشابه، وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم، فالراسخون في العلم يعلمون تأويله. وكان من ضمن كلامه كلام ابن عباس رضي الله عنه قال أنا ممن يعلم تأويله، أنا من الراسخين في العلم وأنا ممن يعلم تأويله. وقال مجاهد بأنه عرض المصحف على ابن عباس آية آية يقف معه مع كل آية ويسأل عنه، وهذا يدل على أن ابن عباس عرف ما في القرآن، عرف ما في القرآن، فليس فيه ما استأثر الله بعلمه. وهذا إذا قلنا بأن الوقف على قوله والراسخون في العلم يدخل تبع لعلم الله عز وجل. وسبب الخلاف ذكره المؤلف هنا، المصنف ذكر سبب الخلاف عندما قال فيه انقسام القرآن إلى محكم ومتشابه، واستدل بقوله وما يعلم، ولا استدل بقوله وما يعلم تأويله إلا الله على أن المتشابه مما استأثر الله بعلمه. هذا القول الأول، أن المتشابه مما استأثر الله عز وجل بعلمه. بناء على أي شيء؟ بناء على أن والراسخون مبتدأ، وهذا يعني بأن الواو هنا واو استئنافية، والراسخون مبتدأ يقولون، بعد ذلك والراسخون خبرها يقولون آمنا به، فالواو هنا تكون للاستئناف. ومن قال بالقول الثاني بأن الراسخين في العلم يعلمون قالوا بأن الواو عاطفة، فهذا هو مأخذ الخلاف في هذه المسألة، اختلفوا في الواو هنا هل هي استئنافية أو أنها عاطفة. ومما يؤيد أن الآية هنا إنما الواو هنا إنما هي للاستئناف، وأن المتشابه لا يعلم تأويله إلا الله عز وجل، قرائن ذكرها المصنف أو ذكر بعضها، ولذلك قال ويؤيد، هذه القرينة الأولى، ويؤيد أن الواو هنا استئنافية وأن لا يعلم تأويل المتشابه إلا الله عز وجل. قال ويؤيد أن الآية دلت على ذم مبتغي تأويله، فإذا كان الله عز وجل ذم ذلك فكيف يطلب من العلماء تأويله والله عز وجل قد ذمه؟ فهذه قرينة تدل على أن الواو استئنافية، ووصفهم بالزيغ، ولذلك عائشة تنقل عن النبي صلى الله عليه وسلم أنها تقول إذا رأيت الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمى الله فاحذرهم، فأولئك الذين سمى الله فاحذرهم. فهذه قرينة. وذكر أيضا من القرائن الخارجية قراءات، فذكر قوله تعالى قراءة عن ابن عباس ويقول الراسخون في العلم آمنا به، فهذا يدل على أن الواو هناك استئنافية، قال ولا يعلم تأويله إلا الله انتهى، ثم ويقول الراسخون في العلم آمنا به، جملة مبتدأة جديدة. وكذلك القراءة الأخرى التي ذكرها عن ابن مسعود كلها تدل على أن الواو هنا استئنافية. هذا ما ذكره المؤلف. ثم ذكر القول الثاني وهو قوله ومن قال، قول الثاني ومن قال أن الراسخين يعلمونه، بناء على أي شيء؟ بلا على أن الواو عاطفة، على أن الواو عاطفة، استدل بأنه معطوف، استدل بأنه معطوف أي أن الواو عاطفة. وهذه المسألة يعني كثر فيها جدل والكلام خلاف العلماء، وذكر الشيخ محمد الأمير الشنقيطي في أضواء البيان نقلا عن ابن قدامة ما يؤيد قول السلف بقرائن أخرى غير هذه التي ذكرها المؤلف، وكما ذكرت لكم هو قول جمهور أهل السنة. وسيأتي توجيه شيخ الإسلام ابن تيمية لهذه الآية. فمما ذكره الشيخ محمد الأمير الشنقيطي في أضواء البيان قال والراسخون مع وفي الآية إشارات تدل على أن الواو استئنافية، وهذا على قول الجمهور لا عاطفة. قال ابن قدامة في روضة الناظر ولأن في الآية قرائن تدل على أن الله سبحانه وتعالى متفرد بعلم المتشابه ولا يعلم تأويله إلا هو، فهو متفرد بذلك، وأن الوقف الصحيح عند قول تعالى وما يعلم تأويله إلا الله لفظا ومعنى، ثم بدأ يبين تلك القرائن. قال أما اللفظ فلأنه لو أراد عطف الراسخين لقال ويقولون آمنا به بالواو، ويقولون آمنا به. وأما المعنى فلأنه ذم مبتغي التأويل، ولو كان ذلك للراسخين معلوما لكان مبتغيه ممدوحا لا مذموما، وهذا الذي ذكرناه أو ذكره الإمام السيوطي. ولأن قوله آمنا به، آمنا به، قول الراسخين آمنا به يدل على نوع تفويض وتسليم لشيء لم يقف على معناه، إذن لا يعلم تأويله إلا الله، سيما إذا اتبعوه بقوله كل من عند ربنا، فذكرهم ربهم هاهنا يعطي الثقة بأن به والتسليم لأمره وأنه صدر من عنده كما جاء من عنده، كما جاء من عنده المحكم، يعني المتشابه جاء من عند الله كما جاء المحكم من عند الله. ولأن لفظ أما، فأما الراسخون في العلم يقولون آمنا به، ثم قال وأما الراسخون، أما هذه تأتي لبيان أن هذه الطائفة غير الطائفة الأولى، فدل على أن الطائفة الأولى، فهو قال وأما التفصيل، وأما لتفصيل الجمل فذكره لها في الذين في قلوبهم زيغ مع وصفه إياهم باتباع المتشابه وابتغاء تأويله يدل على قسم آخر، يعني غير قسم الراسخين في العلم يخالف في هذه غير، قال فذكره لها في الذين في قلوبهم زيغ مع وصفهم إياها باتباع المتشابه وابتغاء تأويله يدل على قسم آخر يخالف في هذه الصفة، وهم الراسخون ولو كانوا يعلمون تأويله لم يخالفوا القسم الأول في ابتغاء التأويل، وإذا قد ثبت أنه غير معلوم التأويل لأحد فلا يجوز حمله على غير ما ذكرنا. هذه كما ذكرت لكم يعني ملخص، وجمهور أهل العلماء قديما وحديثا يدل يرون على أن الوقف ولا يعلم تأويله إلا الله. شيخ الإسلام ابن تيمية جمع بين هذه الأقوال بما لم يسبقه أحد في ذلك، فقال رحمه الله بأن الخلاف في معنى التأويل، التأويل وما يعلم تأويله إلا الله، فالتأويل يأتي بصرف اللفظ عن معناه الراجح إلى معناه المرجوح لدليل دل على ذلك، وهذا معلوم عند أهل الأصول عند المتأخرين، إذا صرف اللفظ عن معناه الذي يتبادر الذهن إليه إلى معنى غير متبادر الذهن يسمى تأويل، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الجار أحق بسقبه، فإذا قيل الجار ينصرف الذهن لأي شيء الجار القريب، ولكن المراد هنا ما هو؟ الشريك. الشريك فهذا صرف لدليل، فهذا يسمى تأويل، وهذا يعلمه أهل العلم الراسخون في العلم، يعلمون الحكم الظاهر والحكم المؤول. ويأتي التأويل أيضا، وما يعلم تأويله بمعنى التفسير، فيقولون تأويل هذه الآية كذا وكذا، وهذه يعلمها أهل العلم أو لا يعلمونها، يعلمها. ولذلك ابن عباس هنا يقول: وأنا من الراسخين في العلم وممن يعلم تأويله، تأويل هذه الآية بمعنى التفسير. والمعنى الثالث للتأويل وهي حقيقة الأمر أو ما يؤول إليه الأمر، وهذه التي لا يعلمها إلا الله، لا يعلمها إلا الله. وقد وردت هذه في مثل قول تعالى: هل ينظرون إلا تأويله. الله عز وجل يتحدث عن الميعاد وعن الجنة والنار، ولكن تأويل هذه الأمور متى يعلمون تأويلها حقيقتها على الحقيقة؟ يوم القيامة. وما يعلم تأويله إلا الله، عفوا، يقول: وهل ينظرون إلا تأويله، يوم يأتي تأويله، يقول الذين نسوه من قبل كما في الآيات، يوم يأتي تأويله. وكذلك في قول يوسف عليه السلام: يا أبتي هذا تأويل رؤياي من قبل، رآها على الخارج واقعا عندما سجده، ورأى كواكب، وأولها بشيء. وحقيقة هذا الأمر لا تكون إلا إذا وقعت، فلما وقعت قال: هذا تأويل رؤياي، يعني عند الوقوع وعند المعاينة. وحقيقة الأمور لا يعلمها إلا الله عز وجل، ولذلك يحمل هذا القول: ولا يعلم تأويله إلا الله. يبقى أيها الإخوة يعني أمور ينتبه إليها، وهي أن هذا المتشابه إن قلنا بأنه يحتمل أكثر من وجه، وأن المحكم لا يحتمل إلا وجها واحد، أو قلنا بأن المتشابه الذي يحتاج إلى بيان، هذا مدخل ربما يكون حتى بعض من ينتسب إلى العلم، إذا أراد أن يفتي بفتية ويتساهل بها، فإنه يستطيع أن يدخل من هذا المتشابه، يرى مسألة فيها خلاف فيرى قولا يمكن أن يدخل به ويفتي فيدخل معه. لذلك السمعاني أبو المظفر صاحب قواطع الأدلة عندما تكلم عن الذين يتساهلون في الفتية ذكر أنهم صنفان. الصنف الأول هو الذي يتساهل في طلب في دراسة المسألة، في البحث عن الأدلة، أدلة المسألة، وهذا متساهل لا شك أنه متساهل، لأنه قد لا يصل إلى الجواب السليم الصحيح لأنه لم تكتمل عنده الأدلة والنظر فيها فتساهل فيها. ثم ذكر الآخر وهو الذي يتطلب الرخص، وكيف يتطلب الرخص إلا من خلال هذه الأمور. ثم قال: وتأويل الشبه، فإذا رأى مسألة يمكن أن يدخل بها فيؤولها لأجل أن يفتي الآخر بها. ولذلك أيضا نرى نحن بعض الإخوة أو بعض العوام يشتكي ويقول بأن بعض المفتين كانوا يفتون في الأول بالتحريم، والآن بدأوا يفتون بالجواز، وبدأوا يتساهلون، أو بدأ الآخرون الذين لم يفتوا بالجواز كانوا يخفون عنا بعض الأدلة. والحقيقة أن هؤلاء إما أن يكونوا من المتساهلين فدخلوا من باب المتشابه هذا، فأفتوا للناس أو لغيرهم ما يريد الناس وليس ما هو شرع الله عز وجل. والآخر ننظر فيه، هؤلاء الذين اختلفت الفتية، فينظر في هذه الفتية، إما أن يكون الذي أفتى بعدم الجواز هو الذي أفتى بالجواز، أو يكون شخص آخر. فإذا كان الذي أفتى بعدم الجواز ليس هو الذي أفتى بالجواز أو العكس، فهذا أمر طبعي، هذا اجتهد فوصل إلى الجواز وهذا اجتهد فوصل إلى عدم الجواز، فلا داعي أن يقال أن الفتية اختلفت وتغيرت في هذا الزمن. ويبقى أن الذي أفتى بعدم الجواز ثم أفتى بعد ذلك بالجواز، هل يقال بأنه أصبح متساهلا أو أنه أخفى بعض الأدلة أو بعض الأقوال والآن أظهرها؟ نقول: لا يقال هذا، لأن الأحكام الاجتهادية هي بعض الأحكام قد تختلف من زمن إلى زمن، ومن شخص إلى شخص، ومن حال إلى حال، فربما عندما أفتى كانت الفتية تقتضي ذلك عدم الجواز، والآن تغير الحال فتقتضي الجواز. نذكر عندما بدأ النت في هذه البلاد أفتى العلماء بعدم جواز الدخول في النت والدخول بالشبكات العنكبوتية. لما؟ لأنه كان لا يوجد محتوى في النت إلا غير جيد في الغالب، فلم تكن هناك مواقع للعلماء وللمشايخ وللجامعات وللهيئات ومقاطع يوتيوب مثلا للدروس العلمية، لم تكن هذه متوفرة، وإنما كان الذي يدخل في النت ربما لا يجد إلا السيء، فكانت الفتية بعدم الجواز. فلما تغير الحال وأصبح النت فيه الخير الكثير، ويستطيع الإنسان وهو في بلاده أن يسمع الدرس وهو في هذا المسجد، فهنا تغيرت الفتية. لما؟ لأن الحال تغير، فهذا لا ينكر، ولذلك جرى التنبيه، لأن نسمع أن العلماء تغيرت فتياهم الآن، وأصبح ما كانوا يقولون بأنه حرام أصبح يقولون بأنه جائز، وهذا له أسباب فلا ينكر ذلك. نعم. قوله تعالى: زين للناس حب الشهوات. قال أبو حيان: من غريب ما استنبط منها من الأحكام وجوب الزكاة في الخيل السائمة لذكرها ما تجب فيه الصدقة والنفقة، أو النفقة. والثاني: النساء والبنون. قاله الماتريدي. نعم، هنا الله عز وجل يقول: زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة. التزيين للناس، وهذه الآية جمعت بين أمور، جمعت بين الذهب والفضة، وجمعت بين النساء، وجمعت يعني بين ما يجب فيه الزكاة وهو الذهب والفضة، وبين ما يجب فيه النفقة أو عليه النفقة وهو البنون والنساء. فالرجل يجب أن ينفق على زوجته وعلى أبنائه هذه النفقة، ويجب أن يقوم بزكاة الذهب والفضة، ودخل بينها الخيل المسومة، هذه عند العلماء تسمى بدلالة الاقتران. الخيل المسومة إما التي تسوم وتأكل من المرعى، وإما كما ذكر العلماء أن المقصود بها المعدة للجهاد، الخيل المعدة للجهاد. فهل يجب الزكاة على الخيل المعدة للزكاة أم لا؟ لأنها اقترنت بماذا؟ بالقناطير المقنطرة من الذهب والفضة، والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة تجب فيها الزكاة، فهل تجب أيضا والخيل المسومة؟ هذه عند العلماء تسمى دلالة الاقتران، وهو أن يجمع بين شيئين أو أشياء في الأمر أو النهي، ثم يبين حكم واحد منها أو أحدهما، فيستدل بالحكم الآخر أنه يأخذ حكم هذا المذكور. وهذه الدلالة ضعيفة، ولذلك بنفس هذه الدلالة استدل الإمام مالك على عدم الزكاة بالخيل في قوله تعالى: والخيل والبغال والحمير لتركبوها. فقال: البغال والحمير بالإجماع لا زكاة فيها، وكذلك الخيل بالإجماع، أو كذلك بدلالة الاقتران الخيل لا زكاة فيها. فهذه دلالة الاقتران جمهور العلماء على أنها ضعيفة، لكنها قد تقوى أحيانا ويستدل بها. وأما هنا فلا يستدل بها. لما؟ لوجود أيضا نص صريح عن النبي صلى الله عليه وسلم بأن الخيل لا زكاة فيها، في قوله تعالى: ليس على المسلم في فرسه وغلامه صدقة. قال فرسه، ولم يقل مثلا الفرس المعد للقتال أو الجهاد أو الخيل المعد للجهاد، ولكنه جاء بالفرس مضافا، مفرد مضاف، والمفرد المضاف يعم الخاص له، ويعم أيضا المعد للجهاد. نعم. قوله تعالى: والمستغفرين بالأسحار. فيه فضيلة الاستغفار في السحر، وأن هذا الوقت أفضل الأوقات. وأخرج ابن أبي حاتم عن سعيد بن جبير أنهم المصلون بالأسحار، ففيه أن صلاة آخر الليل أفضل من أوله وأوسطه. وأخرج عن زيد بن أسلم قال: هم الذين يشهدون صلاة الصبح، ففيه أن الجماعة في الصبح آكل من غيره. نعم. قال تعالى: والمستغفرين بالأسحار، هذا دل على، ذكر المؤلف هنا أن المقصود بالاستغفار ثلاثة أمور: الاستغفار باللسان، وهذا لابد أن يكون أيضا معه توبة في القلب، لأن الاستغفار باللسان دون التوبة من القلب غير مقبولة. ففسر والمستغفرين بالأسحار الذين يستغفرون بلسانهم في وقت السحر، وأيضا فسرها بأن المصلون بالأسحار يعني الذين يقومون الليل. والحكم الثالث الذي فسرت به هذه الآية والمستغفرين بالأسحار هم الذين يشهدون صلاة الجماعة، صلاة الجماعة وصلاة الفجر جماعة. هذه ثلاثة أقوال في تفسير هذه الآية. والله عز وجل هنا ذكر المستغفرين بالأسحار في سياق المدح والثناء، ومر معنا أن سياق المدح للفاعل دليل على طلب الفعل. الله عز وجل هنا يثني عليهم والمستغفرين، أثنى على المستغفرين بالأسحار، وقلنا بأن هذا أسلوب من أساليب دالة على الأحكام الشرعية، وهو أن الله عز وجل يثني على الفاعل فأثنى على الفاعل، فدل على أن هذا الفعل وهو الاستغفار مطلوب. والاستغفار كما ذكرنا هو طلب المغفرة باللسان، لكن يشترط في ذلك أن يكون مع توبة في قلبه. وذكر المولى سبحانه هنا تعالى الاستغفار بالسحر، فخصه بالذكر، وتخصيصه بالذكر دلالة على زيادة فضل في هذا الوقت. ولذلك يقال بأن يعقوب عليه السلام عندما أراد أن يستغفر لأبنائه، يا أبت استغفر لنا، فتحين حتى جاء وقت السحر فاستغفر لهم فاستجيب له. ووقت السحر وردت فيه أحاديث بأن الله عز وجل ينزل في آخر الليل كما ورد، وهو وقت السحر، ويقول هل من مستغفر فأغفر له. وهذا المدح أيضا ورد في هذه السورة، وقلنا السورة بأنها دلالة على موضوع السورة كله يدل على الثبات، ومن الثبات الدعاء والاستغفار وكثرة الاستغفار. وقد ورد أيضا في ثنايا هذه السورة قول تعالى والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم، فهو أسلوب أو طريقة من طريق الثبات على الحق. والنبي صلى الله عليه وسلم قال بأنه قد يعني يغان على قلبه، تصيبه غشاوة، وهذا بسبب الهم والغم وبسبب أمور كثيرة، والحياة فيها ما ترون من صعوبة، فقد يغان على القلب. ثم قال وإني لأستغفر أكثر من 100 مرة. لما؟ حتى يزال هذا، فمن أراد السعادة والأنس فليكثر من الاستغفار. وأيضا الاستغفار هو أمان من الله عز وجل، فكما قال أبو موسى الأشعري وابن عباس قال كان هناك لنا أمانان، الأول هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، والثاني الأول هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، والثاني هو الاستغفار. ودليل ذلك قوله تعالى وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم، وأما النبي صلى الله عليه وسلم فقد مات، وأما الأمان الثاني وهو ما زال باقية، وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم، وما كان الله ليعذبهم وهم يستغفرون. فالاستغفار أمان من أن يصيب الإنسان في نفسه أو في أمته. فاستغفارك أنت أيضا رفع عن نفسك وعن واقع أمتك أيضا. نعم. قوله تعالى إن الدين عند الله الإسلام، استدل به من قال إن الإسلام والإيمان مترادفان، وأخرج ابن أبي حاتم الضحاك في الآية قال لم أبعث رسولا إلا بالإسلام، فيستدل به من قال إن الإسلام ليس اسما خاصا بدين هذه الأمة. نعم. إن الدين أي الدين المقبول عند الله الإسلام، فقط الدين المقبول هو الإسلام. طيب والإيمان أين هو؟ لا بد أن يكون داخلا مع الإيمان، لابد أن يكون داخلا مع الإيمان. ولذلك هنا قال ففيه استدل بقول تعالى إن الدين عند الله الإسلام، استدل به من قال إن الإسلام والإيمان مترادفا، وهذه بدلالة الحصر. فهذا الكلام من أسلوب الحصر، فدل حصر الدين في الإسلام، معنى ذلك أن غير الإسلام ليس من الدين. ومعلوم قطعا وبالإجماع أن الإيمان أعظم من الإسلام فيكون داخلا فيه. ومن هذا قال العلماء، اختلف العلماء في هذه المسألة، هل هما الدين والإسلام مترادفان؟ فشيخ الإسلام وغيره من علماء الأمة يرون بأن إذا ورد هكذا مثل هذه الآية، إذا ورد أحدهما في سياق الدليل سواء كان من الكتاب والسنة، فإذا ورد الإسلام فيراد به والإيمان أيضا، وإذا ورد الإيمان فقط فإنه يراد به والإسلام أيضا، وأما إذا ورد معا فإنه يراد بالإيمان الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله، وهي أعمال القلوب. والمراد بالإسلام هو بعد شهادة لا إله إلا الله الصلاة والسلام، الصلاة والزكاة والصيام والحج، وهي الأعمال الظاهرة. هذا قول أهل العلم بأن الإيمان، ومعلوم بأن أيضا عند أهل السنة والجماعة بأن الإسلام وهي الأعمال الظاهرة هي جزء من الإيمان، فالإيمان تصديق في الجنان وقول باللسان وكذلك عمل، وعمل بالأركان فهو جزء من الإيمان. نعم. لأجل هذا التلازم الشديد بين الإيمان والإسلام حتى قيل بأنه لا يتصور شخص يقال له مؤمن وهو ليس مسلم، ولا يتصور شخص يقال له مسلم وهو ليس بمؤمن، لأجل هذا التلازم الشديد قال بعض العلماء بأنهما مترادفان. نعم. قوله تعالى ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس، قال إلكيا، يدل على جواز الأمر بالمعروف مع خوف القتل. نعم. هذه قبل هذه المسألة بقيت مسألة أخرى، وهي أن الإسلام ليس هو دين محمد صلى الله عليه وسلم فقط. نعم، هو دين محمد الإسلام بالمعنى الخاص، ولكن ما جاء به الأنبياء من قبل فإنه كذلك يسمى الإسلام، ولذلك قال إن الدين ألف واللام الدين، الدين عند نوح والدين عند إبراهيم والدين عند موسى، وكل الأنبياء يدخل في عموم الدين، إن الدين عند الله الإسلام، فكل شريعة قبل أن تنسخ فهو إسلام، وبعد نسخها فهي ليست من الإسلام لأن الإسلام جب ما قبله. نعم. ثم هنا قال ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس فبشرهم بعذاب، يقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس. هذه الآية ذكر أن إلكيا الهراسي صاحب أحكام القرآن ذكر جواز الأمر بالمعروف مع خوف القتل، هل يجوز الإنسان أن يأمر بالمعروف مع ظنه أنه ربما إذا أمره يقتل؟ العلماء قالوا بالجواز، ومن ضمن تلك الأدلة هذا الدليل، هناك أدلة بالسنة أن أعظم الجهاد هو كلمة حق عند سلطان جائر، وهذه أيضا من الأدلة. والدليل هنا ومأخذ هذا الدليل هو ما سبق في قوله والمستغفرين بالأسحار، وهو أن الله عز وجل مدح هؤلاء، فالسياق هنا سياق مدح، مدح مع أنه سيقتل، فدل على أنه لا بأس أن يقتل إن كان في هذا السبيل، وهو سبيل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وهذا الأمر يعني قد لا يكون على إطلاقه كما سيأتي بإذن الله تعالى الحديث عنه، لكن هنا مأخذ الذي نهتم به الآن بيان مآخذ هذه الأحكام. فالمأخذ هنا هو أن الله عز وجل مدح هؤلاء، فالسياق سياق مدح، ولذلك يقول الجصاص رحمه الله لأن الله مدح هؤلاء حين أمروا بالمعروف، حين أمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر، ثم ذكر أمورا أخرى من السنة تدل على هذا المعنى. ونحن الحقيقة لسنا بحاجة أن نأمر بالمعروف في حال الخوف من القتل، بل نريد الأمر بالمعروف في أقل من ذلك. لما؟ لأن الخيرية هذه إنما حصلت لها الخيرية بسبب الأمر بالمعروف، كنتم خير أمة أخرجت للناس، فأنت بأمرك بالمعروف تسعى لبقاء هذه الخيرية. ثم أن هذا الأمر قد لا يكون لك فيه خيرة إن كنت مستطيعا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول من رأى منكم منكرا فليغيره، ولكن التغيير يكون بحسبه، إما باليد وإما باللسان وإما بالقلب، وكذلك التغيير يكون بحسب صاحب المنكر، فأصحاب المنكر يختلفون، فقد يكون صاحب شبهة فيجادل، وقد يكون صاحب منزلة ومكانة فلا ينكر عليه أمام الملأ، فكل بحسبه. والأمر بالمعروف اعتبرها العلماء هو الركن السادس من أركان الإسلام، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ولذلك قلت في البداية بأن الشريعة شريعة الأنبياء كلها إنما جاءت لهذا الأمر، وهو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وهذا الأمر سيأتي أيضا وكلام المؤلف له في قول تعالى كنتم خير أمة في نفس هذه السورة. وفي الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا رأت أمتي يعني الظالم على ظلمه ولم تنهى فتودع منهم. والحقيقة أيها الإخوة أننا بحاجة أننا لا نستحي من الخلق بل نستحي من الخالق، ولا نحتاج كما ذكرت أن نبذل النفس في سبيل ذلك، ولكن أبذل شيئا من جاهك من عرضك إن حصل شيء من ذلك، وإلا الأمة فيها خير، والذين يأمرون بالمعروف بالمعروف في الغالب لا يصيبهم شيء من ذلك، وإنما الناس تتقبل الأمر إن كان أمرا بمعروف. فعن علي رضي الله عنه أنه قال: أيمنعن أحدكم هيبة الناس أن يقول الحق؟ وهذا استنكار، كيف تمنعك هيبة الناس وتنسى هيبة الله عز وجل وقد وقع المنكر في أرضه وأمام عينيك؟ فالواجب في مثل هذا أن الإنسان ينكر بحسب استطاعته، بل جعل المولى سبحانه وتعالى من صفات المنافقين المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض، يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف. فحتى ترفع عن نفسك هذه الصفة فأقل ما يقال أنك تنكر بلسانك بيدك بقلبك إن لم تستطع إلا ذلك. نعم. قوله تعالى: ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب، فيه دلالة على أن من دعا خصمه إلى الحكم لزمه إجابته. دعا خصمه إلى الحكم بكتاب الله. ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يدعون إلى كتاب الله ليحكم بينهم ثم يتولى. الآن هنا ذم الله عز وجل ذكر هذا الحكم وهو التولي عند طلب التحاكم إلى كتاب الله عز وجل ثم يتولى، ذكره في سياق الذم، فدل على أن الإجابة واجبة. ولذلك السيوطي هنا يقول: لزمه. لزمه يعني يجب إجابته. إذا قال لك تعال نتحاكم إلى كتاب الله فيجب عليك أن تتحاكم لهذه الآية. والمأخذ كما ذكرت لكم هو ترتيب الذنب على ترك الفعل، وترتيب الذنب على ترك الفعل هو خاصة الواجب، ومر معنا ذلك أيضا، وقلنا بأن الواجب هو الذي يذم تاركه، الذي يستحق الذنب على تركه ما هو هو الواجب. وهنا الله عز وجل جاء بها في سياق ذم التارك، فدل على أن إجابته واجبة، يجب عليه أن يجيب خصمه إذا دعاه إلى كتاب الله عز وجل. نعم. قوله تعالى: تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل، أصل في علم الهيئة والمواقيت. أخرج ابن أبي حاتم عن ابن مسعود في الآية قال: يأخذ السيف من الشتاء ويأخذ الشتاء من السيف. وأخرج عن ابن عباس قال: ما ينقص من النهار يجعله في الليل، وما ينقص من الليل يجعله في النهار. وعن السدي قال: يولج الليل في النهار حتى يكون الليل 15 ساعة والنهار 9 ساعات، ويولج النهار في الليل حتى يكون النهار 15 ساعة والليل 9 ساعات. وأخرج ابن المنذر عن الحسن في الآية قال: الليل 12 ساعة والنهار كذلك، فإذا أولج الليل في النهار أخذ النهار من ساعات الليل وطال النهار وقصر الليل، وإذا أولج النهار في الليل أخذ الليل من الساعات من ساعات النهار فطال الليل وقصر النهار. نعم. هذا كله من باب التفسير، تفسير معنى العلاج تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل. وكما رأيتم أنه كلما طال الليل قصر النهار، وكلما طال النهار قصر الليل، وهذا ظاهر وهو آية من آيات الله عز وجل في كونه، وهذا هو تفسير معنى تولج الليل في النهار كما ذكر عن عدد من الصحابة والتابعين، وتفسير الصحابي حجة، وهذا مأخذ. وذكر السيوطي أيضا في أول كلامه قال: أصل في علم الهيئة والمواقيت، مواقيت الزمان، أن يعرف به الزمان، وكذلك علم الهيئة، والمقصود بعلم الهيئة كما ذكر هو علم الفلك، علم الفلك. ومر معنا في مقدمة هذا الكتاب أن السيوطي يستدل بقوله تعالى: تبيانا لكل شيء، أن القرآن تبيان لكل شيء، وفي قوله: ما فرطنا في الكتاب من شيء، أن القرآن أتى بعلم بجميع العلوم. فهنا يشير إلى هذا العلم وهو علم الفلك، أنه أيضا موجود في القرآن، ويوجد أيضا في آيات كثيرة تكلم العلماء فيها في الإعجاز، إعجاز القرآن، إشارات في القرآن الكريم تدل على هذا العلم وعلى غيره. نعم. قوله تعالى: لا يتخذ المؤمنون، فيه تحريم موالاة الكفار إلا لضرورة كخوف منهم ونحو ذلك، ويدخل في الموالاة السلام والتعظيم والدعاء بالكنية والتوقير في المجالس وغير ذلك. قال إلكيا: وفي نحي الآية دليل على قطع الولاية بينهما في المال والنفس جميعا، فيستدل به على منع التوارث وتحمل العقل وولاية التزويج. واستدل عطاء بن أبي رباح بقوله: إلا أن تتقوا منهم تقى، على عدم وقوع الطلاق المكره، أخرجه ابن أبي حاتم. نعم، قوله تعالى لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء، لا هنا ناهية، ومعلوم بأن النهي يقتضي التحريم، وهنا هذا هو مأخذ الحكم، تحريم كما قال فيه تحريم ولاة الكافرين أو الكفار، وقال أولياء، لا يتخذ المؤمن الكافرين أولياء، جاءت نكرة أولياء، وهذا الذي سيستدل به على عدم يعني جميع أنواع الولاية بأي نوع من أنواع الولاية، كما هي ولاية العقل وولاية المال كما ذكر. إذن قوله في تحريم ولاة الكفار، تحريم هنا لأمرين، الأمر الأول وهو قول تعالى لا يتخذ، وهذا نهي والنهي يقتضي التحريم، والأمر الثاني هو الله عز وجل نفى الولاية عنه، يعني في قول تعالى لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين، فهذا فيه نفي الولاية عنهم، فإذا والوا الكفار تركوا ولاية الله عز وجل لهم، وترك ولاية الله عز وجل دليل على وجوب التمسك بها وعلى تحريم تركها، وهذا أيضا مر معنا أنه من الأساليب الشرعية الدالة على الحكم على التحريم، نفي الولاية في شيء ما دلالة على تحريم هذا العمل. ثم قال إلا أن تتقوا منهم تقاه، استثناء، والاستثناء هنا العلماء يقولون منقطع بمعنى لكن، الاستثناء هنا منقطع، فأجاز الشرع ولاية سماها، إن شئت أن تسميها ولاية وإن شئت أن تسميها مدارات، إلا أن تتقوا منهم تقاه، مدارات، فمن دار الكافر وليس في قلبه محبة له، لأن الولاية هي النصرة والمعونة والمحبة، ولم تكن في قلبه محبة ونصرة ومعونة للكافر، وإنما إلا أن تتقوا منهم تقاه من باب الضرورة، خاف على نفسه فداراهم، فهذه ليست هي الولاية التي نهى الله عز وجل لا يتخذ المؤمنون الكافرين، واضح الأمر؟ فهنا قال إلا لضرورة كخوف منهم، وهذه يستدل بها من هذا الاستثناء إلا أن تتقوا منهم تقاه. ثم قال ويدخل في الموالاة، في موالاة الكفار، ذكر أمثلة في ذلك ولك أن تقيس غيرها، فذكر فيها كل ما فيه تعظيم للكافر أو توقير له، ومنها السلام عندما تسلم عليه فهذا نوع من الإكرام، وكذلك التعظيم والدعاء بالكنية أو الدعاء له أو الكنية له، هناك فرق بين الكنية وبين اللقب، اللقب قد يحتمل المدح والثناء وقد لا يحتمل، قد يحتمل المدح وقد يحتمل الذم اللقب، وأما الكنية يا أبا فلان فإنه في الغالب أو هفول الأصلي أنه لا يأتي إلا للتوقير، والكافر لا يستحق ذلك. لما لا يستحق أيها الإخوة؟ لأن الكافر عدو لله عز وجل، ولأن ما يحمل في صدره ظلم، إن الشرك لظلم عظيم، فهو عدو لله عز وجل، وأمرنا المولى سبحانه وتعالى أن نتخذه عدوا، وهذا بالطبع لا يمنع الإنصاف معه، الإنصاف لا يمنع، ولكن القلب نعلم بأن هذا الكافر لن يرضى عنه حتى تكون مثله، ومنعنا كما في هذه السورة أن يتخذوا بطانة من دون المؤمنين، لما؟ لأنهم لا يؤمنون. وقلت لكم قص على ذلك أمور كثيرة، فنجد بعض الإخوة أو بعض الصغار ربما يتعلقون ببعض اللاعبين، وقد تكون البدايات حبا في مهارتهم للعب، ولكن قد تنقلب هذه إلى محبة له، فلذلك إذا مات ربما تجد أنه يحزن، أو إذا كسر أو إذا طرد من تجد أنه، وربما لو تصادم هو ولاعب آخر مسلم ربما شتم أخاه المسلم لأجل هذا الكافر، فهذه طريقة بطرقهم، ولذلك بعض العلماء لا يجوزون حتى لبس هذه الفنايل أو القمص التي فيها أسماء لهم، أنت محمد، أنت عبد الله، أنت خالد، ولست فلان وفلان، في العزة أن تعتز بمثل هذه الأمور. كنت في محل من محلات الرياضة ووجدت فيه بعض القمص التي عليها فيها الصليب، فقلت لصاحب المحل لا يجوز بيع هذه الأمور، ولا يجوز للمسلم أن يضع الصليب في صدره، فقال لي والعهدى عليه، قال أن البعض لا يطلب إلا التي فيها صليب، وهذا أمر كما ذكرت لكم أن القرب والإعجاب قد يؤدي إلى أمر خطير مثل هذه الموالاة، والموالاة نهينا أن نوالي الكفار كما في هذه الآية. نعم، قوله تعالى نعم، قال وقال الكيا، وقلنا الكيا هو الهراسي، وقلنا من قبل أن الكيا الهراسي في أحكام القرآن إنما يأخذ أن إنما كتاب الكيا الهراسي إنما يأخذه من كتاب الجصاص، أحكام القرآن للجصاص، والذي تجدونه هنا نقلا عن ألكية الهراسي لأنه شافعي، ولأن صاحب الإكليل السيوطي شافعي فهو ينقل من كتب الشافعية، ولكن هذا أصله وبيانه وتفصيله تجده في الجصاص. هنا قال: وقال الكية في نفي الولاية دليل على قطع الولاية بينهما في المال والنفس جميعا، فيستدل به على منع التوارث وتحمل العقل وولاية التزويج. وذكرنا أن الله عز وجل قال: لا يتخذ المؤمن الكافرين أولياء، جاء بالنكرة، والنكرة في سياق النهي أو النفي تدل على ماذا؟ على العموم، نفي الولاية عموما، وولاية مال أو ولاية تزويج أو ولاية العقل وهي الدية. فالكافر لا يطالب بدية المسلم، والمسلم لا يطالب بدية أو لا يساعده في دية أداء الدية تلك الدية. يقول الشيخ محمد، أو قبل ذلك يقول الجصاص وهو صاحب الإحكام الذي ذكرت لكم، يقول: ويدل على أن الذمي لا يعقل جناية المسلم، بمعنى أنه لا يلزمه أن يدفع مالا من ماله لأجل فك رقبة هذا المسلم وجنايته، وكذلك المسلم لا يعقل جنايته، لأن ذلك من الولاية والنصرة والمعونة، وقد قطع الله عز وجل تلك الولاية. وأما في ولاية المال فيقول الشيخ محمد الأمين الشنقيطي صاحب أضواء البيان، قال: لأن الميراث لا بد له من ولاية بين الوارث والمورث، وقد قطع الله عز وجل الولاية بينهما، صلى الله عليه وسلم.